ليريد حساباته. هل بدأ الطريق صوابا أم أنه كانت البداية خطأ فشقت به عن زوال السبيل وانحرفت به عن الجادة فساه في الدين وتشعبت الشعاب وسلك السبل فإذا به قد انحرف عن الصراط المستقيم الذي حدده له الرحمن الرحيم في قوله عز من قال وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لذا لا بد ان نعود الى بداية الطريق وطريقنا الى الله طريق طويل لكنه مستقيم. ومن ثم فهناك بداية الطريق وعلامات على الطريق وزاد الطريق ورفيق الطريق الذي يصل معنا الى نهاية الطريق حيث المستقر البقية. فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. إخوان الإسلام نحن على الطريق عرفنا كيف هو فلنعرف كيف نبدأ الطريق ونتوسطه ونصل إلى آخره. كيف نبدأ الطريق؟ بداية الطريق نجدها واضحة في كتاب الله عز وجل. يأمرنا الله من البداية أن نبدأ على الطريق المستقيم فلا نتجه شرقا ولا غربا ولا ننحرف يمينا ولا يسارا. فإنك قد تكون على مختلف الطرق. النقطة البداية واحدة لكن الطريق الوسط هو الذي يوصلك إلى هدفك وتجده مستقيما. وفي نفس نقطة البداية هذه تجد طريقا يزدحم بك يمينا أو آخر يتجه بك شمالا قد تراه مستقيما لكنك كلما سلكته لتصل من طريقك الذي تريد إذا تتزاد فيها وكلما زدت في هذا الطريق عداك من تعود إلى ما تريد ازددت بعدا. لذلك من البداية يقول الله عز وجل لك إياك وأن تتجه شرقا أو غربا إياك وأن تبتعد عن الخط المرسوم لك لتتجه يمينا أو يسارا لتتشعب في الشعاب أو إذا فيها الطرق والأوضيع، ولكن عليك بالصراط المستقيم، عليك بطريق البر، عليك بطريق التقوى. إذا بداية الطريق وأخذ الطريق طريق البر، وهذا الطريق يوصل إلى التقوى. فما هو إذا؟ هو على النحو الذي سمعته في كتاب الله عز وجل، وهو يرسم لنا المنهاج ويحدد لنا العلاج ويبين الدواء ويرسم طريق الشفاء ويوضح لنا طريق الصلاح والإصلاح. لما قال لنا في آية البر الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة من بين مفترق طرق كلها تنتهي في نقطة الارتكاز مع نقطة البداية، طريق واضح مستقيم وحوله طرق تتجه شرقا وغربا. أين الطريق من هذه الطرق؟ الطريق الوضع، الطريق المستقيم. فإياك والطرق المنحرفة عن يمينه أو يساره، هذه الطرق وإن رأيتها مستقيمة أو رأيتها ممهدة لكنها لم تزداد بك إلا وحدا. إذا الطريق هذا الطريق الوسط، نحو هذا الطريق طريق البر والتقوى. ما مراحل هذا الطريق؟ ما محطاته؟ ما مواقفه؟ تبدأ بعقيدة خالصة إلى عبادة صحيحة، إلى معاملة حسنة، إلى أخلاق طيبة. اطمئن فقد وصلت إلى نهاية الطريق في أقرب وقت وفي أكبر وقت، وصلت إلى نهاية الطريق لتجد الثمرة المرجوة والنتيجة المرضية والخاتمة الحسنة، صدق إيمان مع الله وتقوى مع الله تصل بك إلى جنات الله ومرضاته. وهذا الذي قلته هو العناوين العريضة لآلة البر الجامعة، تلك التي أشرنا إليها في المقدمة على أنها طريق صلاح كل فرد منا، وصلاح الأفراد يؤدي إلى صلاح الأسر فيوصل إلى صلاح المجتمعات، فكأنها بمثابة الأساس الذي يرتفع عليه البناء ثم تعلوه المؤيدات والمسلمات. إخوة الإسلام، آية الجر التي بين أيدينا لها مقدمة ومضمون وخاتمة، وهي بذلك على طريقة المنهج العلمي والبحث الأكاديمي، فإن أي واحد منا إذا أراد أن يحصل على رسالة علمية متخصصة لابد أن تكون مشتملة على مقدمة ومضمون وخاتمة، ومضمونها نقدمه إلى أبواب، وأبوابها إلى فصول، وفصولها إلى أبواب. وما خرجت آية البر الجامعة عن هذا الأسلوب العلمي في طريقة عرضها، وهي تعطي المقدمة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ثم تعطي المفعول، ولكن البر ماذا؟ عقيدة خالصة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وعبادة صحيحة، نابها الثاني، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الباب الثالث، معاملة حسنة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والباب الرابع، أخلاق طيبة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس القاصمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والآية لو لم أكن قد حفظت على رسالة العالمية الدكتوراه لحرصت على أن أجعلها موضوع رسالة للدكتوراه، لكني أنظر في الآية أحيانا فأجدها أكثر من أن تكون رسالة واحدة. فالآية آية جامعة، ومن أراد أن يقف على الآية وأن يتفهم معانيها وأسرارها فإنها تحتاج إلى رسائل لا إلى رسالة، ربما تجاوزت العشرات من الرسائل العلمية المتخصصة العالمية. ذلك أن هذه الآية من كلام الله عز وجل الجامع النافع، من كلام الله الذي قال الله عنه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا ليس بحرا ولا مثله فقط، بل ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى في مقدمة آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لماذا؟ لأن البر أن تسلك الصراط المستقيم، لأن البر أن تسلك الطريق الواضح، لأن البر أن تسلك سبيل الله وأن تتبع منهج الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليس من البر في شيء أن نسلك سبيل الشرق أو الغرب، لأن الشرق ملحد ولأن الغرب كافر، لأن الشرق ملحد ولأن الغرب كافر. ومن ثم فلا يجوز للأمة المسلمة ولا للعالم الإسلامي أن يسلك سبيل الشرق ولا سبيل الغرب. أما الشرق فقد شاء الله له أن ينهار، وأما الغرب ففي طريقه إلى الانهيار والسواد. ولئن قدر الله عز وجل لكم طول الأعمار بعض الوقت، فكما رأيتم بأعين رؤوسكم الاتحاد السوفيتي وهو ينهى بعد أن حارب أفغانستان المسلمة، فإنكم سترون بعد أن عربت أمريكا في أرض العرب وضربت العراق وأرادت أن تمضي على ما تبقى من أنفاسها، ولا تزال أمريكا تعرض في أرض العرب والمسلمين، فإنكم سترون برؤوسكم وبأعين رؤوسكم أمريكا وهي تنهار وهي تزول بفضل الله عز وجل. فما زال في القديم فرط ورومان لا بد وأن يزول في الحديث روسيا والأمريكان. زال الاتحاد السوفيتي وبقيت أمريكا، ونعلم يقينا أنه لا بد من زوالها بفضل الله جل وعلا. وطريق ينهار وطريق غير ممهد، وإن مهد بعض الوقت فدونه زلازل يصرف به ودونه البيوت تعطف به. فمثل هذا الطريق ليس من البر ان يتبع. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لقد جربنا المشرق تارة وجربنا المغرب اخرى، جربنا الشرق فمزقنا الا ضلالا، وجربنا الغرب فمزقنا الا بعدا. وربنا عز وجل يقول: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، حيث الشرق وحيث الغرب فتضل منكم، ولا تتبعوا السبل فتضل بكم وتجيء بكم وتنحرف بكم وتبتعد بكم عن منهج الله وعن سبيل الله وعن فطرة الله عز وجل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر متمثلا في الرايات والواجهات والانتماءات والعصبيات والحزبيات والقوميات والجماعات والجمعيات. ليس ذاك من البر. أعني ليس من البر أن يكون الإنسان متعصبا لمذهب ولا لحزب ولا له هوى في قومية أو عنصرية أو جاهلية. ليس من البر ان تتعصب دول لقومياتها فتمزق الامه المسلمه مثل القوميه التركيه والقوميه الفرعونيه والقوميه القرانيه وانواع من القوميات مزقت الامه الاسلاميه، في حين ان الله عز وجل يقول: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. امه واحده لا تتنازعها القوميات ولا تؤثر فيها العربيات ولا تفرقها الحميات. فالتفرقة حمية جاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، والتعصب للقوميات والتعصب للرايات والتعصب للاتجاهات، هذه حمية جاهلية وضلال مبين ينهى عنه رب العالمين. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، انما وجهتكم يجب ان تكون لله، ونيتكم يجب ان تكون لله. فاذا اردت ان تنتمي فلرايه الاسلام، واذا اردت ان تتعصب فللاسلام، وان كان الاسلام لا يحتاج الى تعصب ولا الى عصبيه، فهذا الدين دين التسامح والجماعه، ومن ثم فهو ضد التعصب والعصبيه. لكن انتهى ويرد لابد من تعصب، فليس لراية ولا لجماعة ولا لمدرسة ولا لحزب، وإن كان لابد من انتماء فالانتماء لراية هذا الدين، تندرج تحت راية هذا الدين، وتعمل تحت راية الإسلام، وتقول مع القرآن: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا والشعار الذي نرفعه. لكن هذا لا يمنعنا من ان نعمل في مسجد كذا او في جماعة كذا او في جمعية كذا، بمعنى ان انتماءنا لجمعية كالجمعية الشرعية مثلا انما هو بمثابة المدرسة لا بمثابة مذهب ولا بمثابة جماعة منشطة ولا بمثابة دين، إنما هي مدرسة نتعلم فيه ونعمل من خلاله ونزرع من خلالها منا من يتعلم فيها ومنا من يعلم فيها. وعلى غرار تلك الجمعية الشرعية نتابع الكثير والكثير من بقية الجمعيات العاملة في الساحة والجماعات العاملة بالدعوة، ما دام الكل يندرج تحت راية أهل السنة والجماعة، فهذه الجماعات ليس كما يظن بعض الكلام المبتدئ أنها تنفع وأن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أو قال ما لنا عليه وأسأل. فهناك بعض الشباب قاصر النظر، أو بعض الشباب قليل العلم ضئيل الفهم، إذا وقف عند العديد تفترق أمتي على 73 فرقة، لا ينظر إلى وراء ولا إلى الأمام، إنما كل ذكره ينحصر في الدائرة التي حوله، فهو يرى حوله جماعات أو جمعيات، فيقول: إذن من 73 فرقة الجمعية الشرعية أو الجماعة الإسلامية أو أنصار السنة المحمدية أو التبليغ والدعوة أو الإخوان المسلمين أو السلفية أو الصوفية يعد الجماعات التي يعرفها في محيطه قريب وقرر عنها من وقت قريب، لكنه لا ينظر إلى مجموع الفرق منذ أن بدأت بالثمينية أتباع عبد الله بن سبع عليه لعنة الله، ذاك الذي أثار الناس على قتل الخليفة الراشد عثمان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينظر إلى الفرق من أيام الخوارج الذين حرصوا على الإمام الراشد علي بن أبي طالب، ثم حرصوا على قتله رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينظر إلى الفرق تلك التي بدأت من أيام القدرية التي أنكرت القدر، والجبرية التي ظلت في مفهوم القدر، المجسمة الذين جسموا الأسماء والصفات، والصفات المعطلة الذين أنكروها، والخلق المؤولة الذين أولوها، ولا ينظر إلى الفرق من أيام من اندمج في حقل متطوفة من هم فلاسفة من اليونان أو المغرب دخلوا الإسلام بما معهم من فلسفات تؤمن بوحدة الوجود وتؤمن بالاتحاد والحلول، ثم جاءت أفكار وفرق كالباطنية والذهابية والبابية والقديانية، ثم هناك من الفرق من هم على جاذبة الماسونية والعلمانية والشيوعية، وهم في كل هذا ينتمون إلى الإسلام. إذا لا أريد أن أعدل فرقا، وإنما أريد أن أقول الجماعات التي تعمل في الساحة وهي تندرج تحت راية أهل السنة والجماعة شيء، والفرق التي ضلت عن الطريق ومرقت من الإسلام شيء آخر. والله عز وجل لا يريد بنا أن نسلك سبيل الطرق ولا سبيل الفرق. وأما الجماعات إن عملنا فيها في حفل جمعية شرعية أو حفل جمعية أنصار السنة المحمدية أو حفل جماعة إسلامية أو سلفية وأمثال هؤلاء، إنما على أنها مدارس نعم نتعلم فيها أو نعلم فيها، نضرب صوابها ونخطر خطرها، ونعلم أنه لا عصمة لأحد من البشر بعد سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذا لا بد وأن نفهم مسألة الجماعات وأن نفهم مسألة الرايات على أنها مجرد مدارس نعمل من خلالها نتعلم فيها أو نعلم فيها، لكن ليس بتعصب وليس بولاء، إنما الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال رب العالمين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر بالمظاهر، ليس البر بالأشكال، ليس البر بالاتجاهات، إنما البر حقيقة ومضمون وجوهر. ولذلك نحن لا نقدر مقتلا ولا يضرنا أن نجد إنسانا تزيى بذنب يدل على أنه مسلم أو ابتسم بشمس نفهم منه الإسلام والارتداء، إلا أن يتوافق مع هذا المظهر المخطأ ومع هذا الشكل مطلوب. وألئم بالمظهر والمخبر إذا عدنا، يكتب المخبر ويكبر القلب ويتنظف البدن، فيبدو ذلك واضحا على ظاهر الإنسان، حسنت سريرته فتجمل مظهره فتراه يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه يتمسك بالسنة في لحية في قميص في عمامة وأمثال هذا من السبب الظاهري ومن الهدي الخارجي. لكن السر لا يقف عند هذا الهدي أبدا، ولا ينحصر في ذلك السبب وحده مطلقا. فكم رأينا أناس حاولوا أن يضحكوا على أناس الملتزمين بأن تبينوا بهذا الدين واستمروا بهذا المظهر. أما واصفهم فخوات، وأما قلوبهم فخرات، وأما سميرتهم فهي تخالف المظهر في كل كبيرة وصغيرة. لذا ليس البر أن يكون مظهرا، وليس البر أن يكون شكلا، وليس البر أن يكون جهلا، إنما البر كما هو مظهر لا بد أن يكون مظهر، والبر كما يجب أن يكون في الظاهر يجب أن يكون في الباطن، كما أنه ظاهر يكون مضمونا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والمقدمة تحمل في طياتها الكثير، تحمل في طياتها الكثير، والكثير الذي تحمله المقدمة يصوب الخطأ الذي نحن فيه، ويصحح الانحراف الذي خطته الأمة لنفسها منذ أن سلكت سبيل الضلال وفرق الشياطين وسبل الضالين، فاتجهت إلى الاستنكار وإلى الأرض الأخرى منذ أن تعصبت، منذ أن تفرقت، منذ أن تمسكت بالقوميات والعصبيات. سبيل الانحراف بالنسبة لكثير من المسلمين الذين وقفوا عند المظاهر والأشكال ولم يعرفوا حقيقة الجوهر وتصحيح الأعمال وإصلاح القلوب. وإن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والآية تريد أن تؤكد هذه الحقيقة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. عظيم لو أننا فهمنا مضمون تلك المقدمة. فهذه المقدمة هي التي ستعود بنا من خطوط الانحراف التي انحرفنا فيها، وتعود بنا من سبل الشياطين التي تهنا فيها، وتعود بنا من الشعاب التي تشعبت بنا، والأوضية التي ضللنا فيها لتعود بنا إلى بداية الطريق لنخلق الطريق من أوله، حيث الوضوء، حيث الاستقامة، حيث الصحة، حيث السلامة. وإذا قلنا لا بأس أن نعود إلى بداية الطريق، فالكثير قد انحرف، انحرف سبقا وانحرف ربا، تاه في الدين وتشعب في الشعاب، وانحرفت به سبل الضالين وتفرقت به طرق المضلين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لعلك أدركت معي أخا الإسلام الخطوط العريضة التي تريد تلك المقدمة أن تقف بنا نعم لنعود من سبل الانحراف إلى البداية مع طريق الله. فكيف هو إذن؟ هو البر. وما البر؟ ولكن البر، وفي قراءة البر ولكن البر، ولكن البر ماذا؟ أولا عقيدة غاصبة أبدانها. ولكن البر من آمن بالله، واليوم الآخر والملائكة فهذه خمسة أركان. ومثلها ما ورد في قول ربنا الرحمن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله محمد رسول الله، ونحن نقولها لكن الله يريد منا توحيدا خالصا. والتوحيد الخالص يحتاج الى علم لا الى قول. لم يقل الله قل لا اله الا الله، وانما قال فاعلم انه لا اله الا الله. والعلم بدايه الطريق. اذا وشروط كلمه التوحيد سبعه: علم ويقين وارتياب وقبول وصدق واخلاص ومحبه. وصدق الله لما احبه. ومع فهم هذه الشروط ومع معرفه معنى لا اله الا الله في اجل معانيها، ان لا معبود بحق الا الله، مع معرفه ان لا اله الا الله تشتمل على كفر بالطاغوت وايمان بالله، والايمان بالله يشتمل على اعتقاد بوجود الله وايمان بتوحيد الله ويقين بكمال الله، وان توحيد الله يشتمل على توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد ذات واسماء وصفات وافعال. كل هذا تعلم انه لا اله الا الله يصل بك الى التوحيد الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله دين الخالص. بدايه الطريق توحيد خالص. والتوحيد الخالص لا يحتاج منا الى مزيد عمل. والتوحيد الخالص لا يحتاج منا الى كثير جهد، انما فقط ان تفرغ القلب لله، وان نخليه من جوانبه، وان نخلي النفوس من اغراضها والقلوب من اغراضها، لتتلقى عن الله التوحيد الخالص، ولتذهب معنا لا اله الا الله، لتعيش بمفهومها بحقيقتها بشروطها باركانها. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. وما كانت العباده يوما ما مجرد صلاه وزكاه وصوم وحج، انما العباده منهاج كامل يشمل حياتنا ويتعداه الى مماتنا. فالعباده اسم جامع في كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه او القلبيه والبدنيه. العباده من اجلها خلقنا الله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلم يوحد الله عز وجل توحيدا خالصا. ولذلك فالامر جد خطير، وامر العقيدة امر جلل، ذلك ان العقيدة هي الاداة وما بعدها بناء، وايما بناء ارتفع بلا اداة سرعان ما ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ما الفرق بين المسلمين وغير المسلمين؟ قضية التوحيد الإيمان. ومع ذلك فبسبب هذه القضية يخلد أهل الكفر في النيران، ولا يخلد أحد من أهل الإيمان مات على كلمة التوحيد، لا يخلد في النار أبدا. وإن أدخلها بسبب ذنوب ارتكبها وكبائر فعلها، لكنه في الأخير يخرج من النار من قال يوما ما لا إله إلا الله. إذن الفارق بيننا نحن المسلمين وبين غيرنا كلمة التوحيد. لذا قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الشيء الذي يبحث عنه ليس مجرد التوحيد وليس مجرد الإيمان ولا العقيدة العقيدة فقط، إنما نريد حقيقة الإيمان وصحة العقيدة وإخلاص التوحيد. والفارق بين التوحيد وإخلاص التوحيد أن التوحيد أن يكون أحدنا أو أن أقول وحدوه فالكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا التوحيد. الله عز وجل لم يرد منا هذا التوحيد فقط، وإنما أراد منا إخلاص التوحيد. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، أي العبادة الخالصة والتوحيد الخالص. وما التوحيد الخالص؟ لا تشوبه شائبة كذب ولا شرك، لا يعتريه شرك أكبر ولا شرك أصغر، لا شرك جلي ولا شرك خفي. كما أن اللبن يكون خالصا، أي من بين فرد ودم، يريد الله توحيدا خالصا من جوانب الشك والشرك الظاهر والخفي. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا للناس من بين فصل ودم. لا والله، ما جمدنا فيه رائحة فصل ولا رأينا فيه أثر دم. ولذا كان اللبن خالصا، والله عز وجل يريد التوحيد خالصا كهذا اللبن الخالص. إخلاص التوحيد قضية لو أثنى فيها الإنسان عمره ولا يندم عليه، ليس خاصة بمجموعة من الناس ولا جماعة من المسلمين. قضية إخلاص التوحيد ليس شرطا أن تهتم بها جمعية أو جماعة، كما يعاب على إخواننا من أنصار السنة المحمدية قوم جعلوا كل حياتهم في محاربة القبور والقبوريين. لا، إنما هي قضية التوحيد، إنما هو إخلاص التوحيد. ذاك هو المقياس وذاك هو